قال ويختار النصب في أزيدا مررت به، أزيدا مررت به، اختير النصب هنا لأن وقع بعد ما يغلب، ما يغلب دخوله على الفعل وهو الأمزر، وقد انفصل الضمير. ويختار الرفع في زيد مررت به لعدم وجود ما يوجب النصب ولا ما يرجحه، ولا ما يوجب الرفع ولا ما يجوز الوجهين على السواء. ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به، يعني عمر يجوز فيه الرفع عطف على جملة اسمية وهي جملة الكبرى، ويجوز فيه النصب عطفا على الجملة الفعلية وهي جملة الصغرى. والذي حصل ما هو؟ إن الضمير انفصل عن الفعل بحرف الجر. قال وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه، يعني إنه يترجح الرفع في المثال، ها؟ سواء انفصل بمضاف مثل غلامه أو انفصل بما أضيف إليه أو كان المضاف إلى الضمير مجرورا بحرف الجر. القصد من هذا أنه لا فرق بين أن يعمل الفعل في الضمير مباشرة أو في اسم مضاف إلى الضمير، أو ينفصل بحرف الجر، يعني أو ينفصل الضمير بحرف الجر. فصارت الأحوال ثلاثة. هذا معنى قوله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. يجري يقصد أن الأحوال السابقة الخمس للمشغول عنه تجري في حال الفصل بحرف الجر، وفي حال الفصل بمضاف كما إيش؟ كما إيه؟ ها؟ كما تجري في حالة الوصل. طيب الوصل هذا مقصود به ماذا؟ مقصود به اتصال الضمير، اتصال الضمير. إذا صار معنى البيت أن اتصال الضمير وانفصاله بحرف الجر وانفصاله بالإضافة على حد سواء فيما يتعلق بالمشغول عنه، فيما يتعلق بالمشغول عنه. هذا معنى البيت وفصل مشغول بحرف جر، يعني فصل المشغول به عن المشغول عنه الذي هو الضمير بحرف الجر أو فصله بالإضافة، هذا يجري مجرى ما لو اتصل الضمير بالمشغول به مباشرة. هذا معنى البيت. ثم انتقل إلى مبحث آخر، وهو أنه تقدم لنا أن المشغول به في باب الاشتغال الغالب أن يكون فعلا، أن يكون فعلا. فالسؤال الآن هل الاشتغال خاص بالأفعال أو هناك أشياء تقوم مقام الفعل في هذا الباب؟ الجواب نعم، هناك أشياء تقوم مقام الفعل. فنقول إن المشغول به إما أن يكون فعلا مثل ما تقدم في الأمثلة، وإما أن يكون غير فعل، يعني وإما أن يكون اسما. وهذا الاسم الذي يقع مشغولا به له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون وصفا، والشرط الثاني أن يكون عاملا، والشرط الثالث أن لا يوجد مانع. هذه ثلاثة شروط. فلو قلت مثلا مثال ابن عقيل: زيد أنا ضاربه، زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، كما تلاحظون الجملة ما فيها فعل، وصورتها صورة الاشتغال، لأنه تقدم اسم وهو زيد، وتأخر عنه عامل وهو ضارب، وهذا العامل وهو ضارب اشتغل بالضمير الذي بعده، ولولا الضمير لعمل في الاسم السابق، إذا ما منعه من عمله في الاسم السابق إلا الاشتغال. فالاسم هنا ضارب، نقول إن له ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أنه وصف، وصف لأنه اسم فاعل، ومعروف أن اسم الفاعل من قبيل الأوصاف عند النحويين. وهذا الشرط يخرج ما إذا كان الاسم السابق مصدرا مثلا، أو اسم فعل، أو اسم فعل. الشرط الثاني أن هذا الوصف عامل، لأنه مجرد من أل والإضافة، ولأنه بمعنى الحال أو الاستقبال. وقصدي أنه مجرد من أل والإضافة لأجل أنه يصرح في باب الاشتغال، ولا تعرفون أن اسم الفاعل في غير هذا الباب أنه يعمل ولو كان محلى بأل، ولو كان محلى بأل. إذن نقول هذا الوصف عامل لأنه بمعنى الحال والاستقبال. الثالث: لم يوجد مانع من استعمال الوصف في باب الاشتغال، والمانع في هذا الباب هو أن يكون الوصف محلى بأل، محلى بأل، هذا هو المانع. فلو قلت السر، اي نعم اقوله الان، اذا قلت مثلا بنفس المثال: زيد انا الضاربه، ما يصلح المثال عندهم الان، لانك تعرف انت ان ضارب وصف، وان الداخله على الوصف كاسم الفاعل انها موصوله، وقد مر بنا أن الأسماء الموصولة من الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهم يقولون في باب الاشتغال إن ما لا يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر، لا يصلح أن يفسر عاملا يعمل فيما قبله. اتضح الآن؟ إذن صار الوصف في هذا الباب له ثلاثة شروط، أو الاسم. أما لو قلنا الوصف نسقط الشرط الأول، فذا إذا قلنا الوصف نقول اشترط له شرطان، لأننا قيدنا البحث في أي شيء بالوصف. لكن لو قلنا الاسم لابد أن نقول يشترط في الاسم أن يكون وصفا، مثل اسم الفاعل. طيب لو قلت زيد عليك هو، هل يصلح هذا في باب الاشتغال؟ صحيح عليك أنه يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، ولكنه ليس بوصف. فنقول إذن المثال الذي تنطبق عليه الشروط أن تقول زيد أنا ضاربه الآن أو غدا كذا. طيب نعرب المثال: أنت لا زيد أنا ضاربه وضارب مضاف له مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. طيب هل يصح النصب في المثال؟ يصح أن نقول زيدا أنا ضاربه، وهنا يتضح الاشتغال. فما إعراب زيدا؟ انتبه، بفعل ولا بوصف؟ إلا لك هذا لا كلام فيه، أي لأنه هو الأصل في التقدير أن يكون فعلا، لكنهم ما يقصدون هذا. أي هم لماذا يشتغلون بالوصف؟ ولماذا يقولون أن الوصف المحلى أنه ما يصلح لأنه لا يعمل فيما قبل فلا يفسر عاملا؟ إذن هم يريدون أن يكون المقدر وصفا. إذن نقول زيد زيدا على النصب مفعول به لوصف محذوف يفسره المذكور، والتقدير طيب زين. لماذا نقدر أنا ضارب؟ لماذا ما نقدر الوصف فقط كما كنا فيما مضى نقدر الفعل فقط؟ لكن التقدير هو الآن قدر، قال التقدير أنا ضارب زيدا، فهل نحن بحاجة إلى تقدير أنا ولا نقدر الوصف؟ مقبول التعليل هذا، لكن في تعليل أقوى منه. أنتم ما عندكم جواب صحيح، لأن اسم الفاعل كما ذكر المصنف في باب اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إلا بشرطين، من الشرطين أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو غير ذلك. إذن اعتمد هنا على إيه؟ على مبتدأ. إذن لا بد من المبتدأ، ولا يعمل اسم الفاعل لقد ضارب ما يعمل كذا. إذن صارت الخلاصة الآن في هذا الموضوع أن الوصف في هذا الباب يعامل معاملة الفعل. طيب لو قلت مثلا زيدا أنا ضاربه أمس، هل يصلح هذا المثال؟ أنت لماذا؟ نعم، إذن هنا لا يعمل. فإذا كان لا يعمل وهو مذكور فلا يعمل وهو محذوف. هذا معنى قوله وسوي في ذا الباب، قال يعني أن الوصف العامل، قول الوصف هذا الشرط الأول، قولها العامل هذا الشرط الثاني، يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم. قول ابن عقيل أنه يجري مجرى الفعل فيما تقدم يعني في الجملة، يعني في الجملة، وإلا فلا يجري مجرى الفعل في جميع ما تقدم. لماذا؟ قال لك لأن وجوب النصب لا يأتي في هذا الموضع، لأن وجوب النصب لا يأتي في مثل هذا الموضع. لماذا؟ لأن وجوب النصب أن يقع المشغول عنه بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال، ونحن نريد أن تكون الجملة التي معنا خالية من الفعل، واضح؟ خالية من الفعل. لكن قوله فيما تقدم يعني في بعض المواضع دون أقول دون بعض. طيب